طيب الأخ الشتوي بارك الله فيكم، ارفعوا اليد أولا حتى أجيب على السؤال، ارفعوا اليد أولا حتى تأخذون حتى تأخذوا دورا. الأخ أبو حفص تفضل. الأخ يسأل يقول: ما الراجح في مسألة فاقد الطهورين؟ فاقد الطهورين، إذا كان المراد بفاقد الطهورين أي الذي لا يجد الماء أو التراب، الذي لا يجد الماء أو التراب، فهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فطالما أنه لا يستطيع أن يجد الماء ولا التراب فإنه يصلي من غير أن يتوضأ، ويسقط عنه فرض الوضوء لعدم القدرة. ولكن التراب بارك الله فيكم ليس شرطا في ذاته، وإنما كل ما كان على صعيد الأرض فيمكن أن يتيمم بضرب الأرض، وهذا لا أظن أنه يفقده. وعلى كل حال المسألة نظرية أكثر منها واقعية، والله سبحانه وتعالى أعلم.